السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن من أقسام التوحيد التي يجب على كل مسلم الإيمان بها والتسليم لما ورد فيها من أدلة القرآن والسنة، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء، ولا نظير له، ولا ند ولا ظهير. فكل ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وجب إثباته على ظاهره من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وما نفاه الله تعالى عن نفسه من صفات النقص فإن على العباد نفيه وتنزيهه وتنزيه الله تعالى عنه. فعقيدة أهل السنة مبنية على الكتاب والسنة، تجمع بين إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عن صفات النقص ومشابهة المخلوقين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكلما ازداد المؤمن إيمانا ومعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته، كلما ازداد قربا من ربه وعبادة لخالقه. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لا حياة للقلوب، ولا نعيم، ولا لذة، ولا سرور، ولا أمان، ولا طمأنينة، إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه ويدنيها من مرضاته. عباد الله، إن من صفات الله تعالى التي وقع فيها الضلال والانحراف من كثير من أهل البدع صفة العلو لله تعالى. فالله تعالى عالم بذاته، مستو على عرشه فوق سماواته، قاهر لعباده، وله علو القدر، فهو الخالق والعباد خلقه، وهو الإله الرب المعبود، وكل من عليها عباده وتحت قهره وأمره وحكمه وسلطانه. وصفة العلو لله سبحانه وتعالى دل عليها آلاف الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها الرسل جميعا، واتفق عليها أهل السنة قاطبة. بل الفطرة السليمة والعقل الصحيح شاهدان على أن الله تعالى عال على خلقه فوق السماء. وللأسف تجد مع تكاثر الأدلة وتنوعها وقطعيتها من يقول بعد ذلك إن الله في كل مكان أو إنه لا في مكان، وهذا من الكفر بالله تعالى ووصفه بالنقائص التي نزه جل وعلا نفسه عنها. فمن القرآن من أدلة علو الله سبحانه وتعالى التصريح بالفوقية لله: يخافون ربهم من فوقهم، وهو القاهر فوق عباده. وجاء التصريح بعروج الأشياء وارتفاعها وصعودها إليه: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال عن عيسى عليه السلام: بل رفعه الله إليه. ونص القرآن على نزول الأشياء من عنده، ومن ذلك تنزيل الكتاب منه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وورد التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وقهرا. سبح اسم ربك الأعلى، عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال. ومنه التصريح بالاستواء على العرش، وقد جاء هذا في 7 مواضع في كتاب الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. وذكر الله أنه في السماء: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وأدلة القرآن كثيرة ظاهرة في إثبات أن الله تعالى في السماء على العرش استوى وهو بكل شيء عليم. عباد الله، أما سنة سيد الأنام وأخشاهم لله وأعظمهم علما ومعرفة بربه، فقد صرح نبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من أقواله أن الله تعالى في السماء، بل إن عروجه إلى السماء في حادثة الإسراء والمعراج، وارتفاعه إلى السماء 7، وكلامه لله تعالى ليدل على ذلك أعظم دلالة. والعجب ممن يبتدع الاحتفال بالإسراء والمعراج وينكر علو الله تعالى على خلقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للجارية بأنها مؤمنة حين أثبتت أن الله في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. بل في حجة الوداع والمسلمون شهود أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء بأصبعه السبابة وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عباد الله، وعلى هذه العقيدة أجمع علماء الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الأهواء والبدع، ونقل الإجماع على ذلك عدد كثير من أهل العلم. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل على عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وقال الدارمي رحمه الله: قد اتفقت الكلمة من المسلمين على أن الله تعالى فوق عرشه فوق سماواته، كما أن العقل السليم يدل على أن الله تعالى في العلو، لأن السفلى صفة نقص والله تعالى منزه عنها. فكان من لوازم ذلك إثبات صفة العلو الذي هو الكمال الذي يستحقه العزيز المتعال سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى. فالزموا عباد الله الكتاب والسنة، وآمنوا بما جاء فيهما من التوحيد والأسماء والصفات، وسيروا على ما سار عليه سلف الأمة، ففي لزوم طريقهم السلامة والعلم والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، فإن مما يدل على إثبات علو الله تعالى على خلقه ما نجده في فطرتنا، بل الناس كلهم مسلمهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، مفطورون على أن الله تعالى في العلو. ألا ترى أن أيدينا وقلوبنا تتجه للعلو حين الدعاء والالتجاء إلى الله؟ وقد قال الهمذاني للجويني، وقد كان يقرر نفي علو الله، أو أن الله تعالى أو أن الله عز وجل ليس في مكان، فقال له الهمذاني: دعنا مما تقول، ما هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه معنى يطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟ فصرخ الجويني ووضع يده على رأسه وقال: حيرني الهمذاني ونزل. بل يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستوى على العرش الذي فوق السماوات، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطون إذا دعوا إلى الأرض. اللهم إنا نؤمن أنك في السماء فوقنا عال علينا ذاتا وقدرا وقهرا، فارحمنا برحمتك، فإنا عبيدك فقراء إلى فضلك وعفوك ومغفرتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.